إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمع كتاب الصلاة من كتب عمدة الأحكام، وهذا الكتاب كما نعلم من الأهمية بمكان، وذلك لشأن الصلاة في الإسلام، فهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وتأتي في المنزلة الثانية بعد الشهادتين. والصلاة في لغة العرب تعني الدعاء، وأما في الشرع فهي أن نتعبد إلى الله تبارك وتعالى بأقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم كما عرفها أهل العلم. والصلاة جاء ذكرها كثيرا في كتاب الله تبارك وتعالى، بل إن الله عز وجل علق أخوة الإيمان على أدائها كما في صدر سورة التوبة، ونبينا صلى الله عليه وسلم علق إسلام العبد على الإتيان بها، بل إنه صلى الله عليه وسلم جعل الفرق بين المسلم وغيره مرده إلى الصلاة، فقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. على خلاف بين أهل العلم، هل الكفر هاهنا كفر أكبر أم هو كفر أصغر؟ وهذا الركن من أركان الإسلام لا يوازيه ركن كالصيام وكالحج والزكاة، لأن أهل العلم لم يختلفوا في أن تارك هذه الأركان مع الإقرار بوجوبها وأنها من فرائض الإسلام أنه مسلم عاص، وإنما اختلفوا في من ترك الصلاة هل هو مسلم أم لا مع إقراره بوجوبها، وذلك للأدلة الكثيرة التي وردت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلام سلفنا الصالح مما يبين أهمية هذا الركن، ولذا من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها عن الصلاة لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة. والمحافظة عليها من أحب الأعمال إلى الله كما سيأتي في الأحاديث، وهي من سيما أهل الإيمان ومن الأدلة على قوة الإيمان ومفارقة أهل النفاق، كما جاء في أثر عبد الله بن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولذا الواجب على المسلم إذا بلغ أن يصلي الصلاة حيث ينادى بها في وقتها، أي أن يصليها في المسجد في وقتها لا يؤخرها، يأتي بشروطها وواجباتها ومكملاتها، يتعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون له نورا ونجاة يوم القيامة. كتاب الصلاة. الصلاة في اللغة الدعاء. قال القاضي عياض: هو قول أكثر أهل العربية والفقهاء. وتسمية الدعاء صلاة معروف في كلام العرب، والعلاقة بين الدعاء والصلاة الجزئية، فإن الدعاء جزء من الصلاة لأنها قد اشتملت عليه. يعني كأنه أراد أننا نطلق الجزء ونريد الكل، وهذا معروف في لغة العرب، كما أننا قد نطلق الكل ونريد الجزء، كما سبق الإشارة إلى قول الله عز وجل: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، والمراد الأنامل وليس كل الأصابع. فهذا معروف في لغة العرب، وارد في لسانهم. فإطلاق الدعاء على الصلاة من إطلاق الجزء وإرادة الكل. نعم. وفي الشرع أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم مع النية. والصلوات الخمس أحد أركان الإسلام الخمسة، بل أعظمها بعد الشهادتين، وثبوتها بالكتاب والإجماع. الكتاب والسنة. وثبوتها بالكتاب والسنة والإجماع، فمن جحدها فقد كفر. وفي مشروعيتها من الفوائد ما يفوت الحصر من الوجهة الدينية والدنيوية والصحية والاجتماعية والسياسية والنظامية. ولو ذهب الكاتب يعدها عدا لطال عليه الكلام. والله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين حين فرضها، فبقيامها قيام الدنيا والآخرة، ولها فروض وشروط ومكملات، كما أن لها مبطلات ومنقصات. تقدم أحد شروطها وهو الطهارة، وتأتي بقية أحكامها في الأحاديث التالية إن شاء الله تعالى. نعم. باب المواقيت. المواقيت جمع ميقات، والمراد هنا المواقيت الزمانية التي هي المقدار المحدود لفعل الصلوات المفروضات وغيرها. ودخول وقت المفروضة هو الشرط الثاني من شروط الصلاة. نعم. إذن الشرط الثاني من شروط صحة الصلاة أن يدخل وقتها، فلا يجوز لك أن تصلي الصلاة قبل وقتها. ودليل ذلك قول الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس. أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي بسبب دلوك الشمس. ودلوك الشمس هو ميلها في كبد السماء، وهذا وقت الظهر، إلى غسق الليل، وهذا يدخل فيه كذلك وقت العصر، وغسق الليل يدخل فيه المغرب والعشاء وقرآن الفجر، وهذا أدخل الوقت الخامس. ولذا هذه الآية تدخل فيها الأوقات الخمسة. فمن شروط صحة الصلاة أن تصلى في وقتها، لا يجوز أن نصليها قبل وقتها. وهذا الشرط من أهم شروط الصلاة، بل من أوكدها. فهذا الشرط لا يسقط بحال، هذا الشرط لا يسقط بحال، بخلاف غيره من الشروط. يعني هب أنك فقدت الطهورين، الماء والتراب، هل يجوز لك أن تصلي على هذه الحالة؟ نعم، يجوز لك أن تصلي على هذه الحالة. إنسان مريض ولا يستطيع أن يستعمل لا الماء ولا التراب، يصلي على حالته. إنسان لا يستطيع أن يحدد القبلة، يجتهد ويصلي على حالته وصلاته صحيحة. إنسان لا يجد ما يستر به عورته، هل يصلي على هذه الحالة؟ نعم، يصلي على هذه الحالة. حتى إن أهل العلم قالوا: لو أنه في مكان قد امتلأ بالنجاسات، يعني حبس في مكان والمكان مليء بالنجاسات، ودخل عليه الوقت، فإنه يصلي على حالته، تسقط الشروط، لا يجد ما يتطهر به ولا يستطيع أن يستقبل القبلة وليس عنده جردوه من الملابس ليس عنده ما يستر بعورته يصلي على حالته لكن لا يصلي قبل الوقت ولذا هذا من أوكد شروط الصلاة ألا وهو شرط الوقت نعم الحديث الرابع قول هاهنا والمراد هاهنا المواقيت الزمانية يفرق بهذا بين المواقيت الزمنية والمواقيت المكانية متى تذكر المواقيت المكانية؟ إذا ذكر الحج فهناك مواقيت مكانية تحرم منها فأهل مصر لهم رابغ أو الجحفة وأهل المدينة لهم ذو الحليفة أو ما يسمى بأبيار علي وهكذا فهذه تسمى بالمواقيت المكانية يعني لا يجوز لك أن تتعداها أو تتجاوزها إلا وقد أحرمت منها نعم الحديث الرابع والأربعون عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني نعم في هذا الحديث يسأل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل فهناك عمل محبوب وهناك ما هو أحب فالأعمال ليست على درجة واحدة ولذا المسلم يحرص دائما على اغتنام الأعمال المحبوبة إلى الله عز وجل حيث يحبها الله عز وجل يعني الأعمال قد تتفاضل بحسب زمانها وقد تتفاضل بحسب العبادة نفسها فتتفاضل بحسب زمانها كالأذكار وقت الأذكار يعني بعد العصر أو بعد صلاة الصبح أيهما أفضل أن تقرأ القرآن أم أن تأتي بالأذكار أن تأتي بالأذكار مع أن قراءة القرآن أفضل من الأذكار لكن في هذا الوقت يقدم الذكر على قراءة القرآن فهذه الأعمال تتفاضل بحسب الزمان وبحسب الوقت وهناك أعمال تتفاضل بحسب ذاتها الأعمال في نفسها شريفة عظيمة ومن ذلك الصلاة فلا يسبق عمل الصلاة إلا ما كان من الشهادتين الذي لا يصح إيمان العبد إلا بهما فالصلاة من أفضل الأعمال وتقدم على كل شيء ولذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل قال الصلاة على وقتها يعني أن تصلي الصلاة إذا دخل وقتها فهذا مما يحبه الله تبارك وتعالى قال ثم أي وثم تفيد التراخي يعني ما الذي يأتي في المنزلة التالية قال بر الوالدين وبر الوالدين شأنه عظيم ولذا يعني نستطيع أن نقول دائما ما يقرن الله عز وجل حق الوالدين بحقه في كتابه سبحانه وتعالى قال لما يذكر الله عز وجل حقه إلا ويذكر حق الوالدين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان وهكذا نجد ذلك في آيات كثيرة ولذا جاء في أثر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال ثلاث مقرونات بثلاث أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فمن أدى الزكاة ولم يقم الصلاة لا يقبل الله منه أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لا يقبل الله منه أن اشكر لي ولوالديك، فمن شكر لله ولم يشكر فمن شكر لله ولم يشكر لوالدي لا يقبل الله منه. هذا معنى أثر جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فالوالدان لهما حق عظيم، كما قلنا يأتي دائما بعد حق الله تبارك وتعالى بر الوالدين. قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله، يعني بعد ذلك يأتي الجهاد في سبيل الله، وهو من الأعمال البدنية المالية العظيمة التي يتقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى، لكن لابد أن يكون ذلك بشروطه المعتبرة التي ذكرها أهل العلم. قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أن يؤكد أن هذا إنما هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ليكون ذلك أدعى لقبول الكلام. قال ولو استزدته لزادني، يعني لو استزدت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت له ثم أي لزادني النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ترك ذلك مخافة يعني أن يسبب ذلك الضجر والضيق، وكذلك ربما ترك ذلك هيبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يكثر عليه. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بماذا؟ بالصلاة على وقتها، ولذا يقول ربنا تبارك وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ليس هؤلاء الذين لا يصلون كما جاء في تفاسير السلف، الآية ليست وعيدا لمن لا يصلي مطلقا، وإنما هي وعيد في من أخر الصلاة إلى الصلاة. فمع أنه يصلي ربنا تبارك وتعالى يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، والويل أي العذاب الشديد، فكيف بمن يترك الصلاة؟ فمن أفضل الأعمال والقربات أن تصلي الصلاة على وقتها حيث ينادى بها، أي في المسجد في بيت الله. نعم. غريب الحديث، الصلاة على وقتها يريد بها الصلاة المفروضة لأنها هي المرادة عند الإطلاق، أي استفهامية معربة، وقيل إنها غير منونة مع إعرابها، وذلك لتقدير الإضافة. نعم. المعنى الإجمالي، سأل ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن الطاعات لله أيها أحب إلى الله تعالى. سأل ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن الطاعات لله أيها أحب إلى الله تعالى، فكلما كان العمل أحب إلى الله كان ثوابه أكثر. وهذا يدل على حرص الصحابة على الخير، لأنهم سألوا عن أحب الأعمال إلى الله، فما كان أحب إلى الله تبارك وتعالى كان أجره أعظم، وهذا يدل على حرصهم رضي الله عنهم. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم مبينا إن أحبها إلى الله تعالى الصلاة المفروضة في وقتها الذي حدده الشارع، لأن فيه المبادرة إلى نداء الله تعالى والامتثال لأمره والاعتناء بهذا الفرض العظيم. ومن رغبته رضي الله عنه في الخير لم يقف عند هذا، بل سأله عن الدرجة الثانية من محبوبات الله تعالى، قال بر الوالدين، فإن الأول محض حق الله، وهذا محض حق الوالدين، وحق الوالدين يأتي بعد حق الله، بل إنه سبحانه من تعظيمه له يقرن حقهما وبرهما مع توحيده في مواضع من القرآن الكريم، لما لهما من الحق الواجب مقابل ما بذلاه من التسبب في إيجادك وتربيتك وتغذيتك وشفقتهما وعطفهما عليك نعم. فالبر بهما وفاء لبعض حقهما. ثم إنه رضي الله عنه استزاد من لا يبخل عن الدرجة الثالثة من سلسلة هذه الأعمال الفاضلة، فقال الجهاد في سبيل الله، ف فإنها ذروة سلام الإسلام وعموده الذي لا يقوم إلا به، وبه تعلو كلمة الله وينشر دينه، وبتركه والعياذ بالله هدم الإسلام وانحطاط أهله وذهاب عزهم وسلب ملكهم وزوال سلطانهم ودولتهم، وهو الفرض الأكيد على كل مسلم، فإنه من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالجهاد كما يقول الشارح رحمه الله الجهاد في سبيل الله، يعني بذلك جهاد الكفار المشركين أعداء الدين، ذروة سنام الإسلام وعموده الذي لا يقوم إلا به. ولذا كان الجهاد من أعظم الأسباب لنشر كلمة التوحيد ولنشر الإسلام. قال: وبه تعلو كلمة الله وينشر دينه، وبتركه والعياذ بالله هدم الإسلام وانحطاط أهله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وكذلك في حديث ثوبان الذي قال فيه: ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم وليقذفن الوهن في قلوبكم. قالوا: ما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وهذا يعني ترك الجهاد، لأن الإنسان لماذا يترك الجهاد؟ مع القدرة عليه ومع وجود دواعيه ومع توفر شروطه، لا شك أنه يترك ذلك محبة للدنيا وكراهية للموت، فتركه هدم للإسلام وانحطاط أهله. والجهاد قد يكون بالسنان إذا كانت هناك قدرة، وقد يكون باللسان إذا كان هناك حال ضعف للمسلمين، وبالكتابة وببيان الحق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال: وسلب ملكهم وزوال سلطانهم ودولتهم. والجهاد نوعان وكلاهما مشروع، جهاد طلب وجهاد دفع. فجهاد الطلب إنما يكون لأعداء الدين ولطواغيت الكفر في بلاد الكفار الذين يمنعون المسلمين من إيصال دعوتهم والدعوة إلى دينهم، وهذا بشروطه كما قلنا. الشرط في ذلك ألا يعود على بلاد الإسلام بالضرر، يعني ألا تكون المفسدة أعظم من المصلحة المرجوة. وهذا الجهاد مشروع وموجود في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في كتب الفقهاء ما زالوا يذكرونه حتى جاءت هذه الأزمان ووجدنا من يقرر ويكرر أن الجهاد إنما هو جهاد الدفع فقط، أن تدفع عن بلدك العدو، وليس هناك ما يسمى بجهاد الطلب. لكن كلاهما مشروع كما قلنا، وذكر ذلك أهل العلم وما زالوا يذكرون ذلك. طيب، من لم يغزو، يعني من لم يجاهد الجهاد الشرعي، ينبغي أن يحدث نفسه بذلك، أن يحدث نفسه بالغزو بالجهاد في سبيل الله: لو أنه تيسر لي لجاهدت في سبيل الله وجعلت كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. فمن لم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، والمراد هنا النفاق الأصغر وليس الأكبر. نعم. ما يؤخذ من الحديث: أولا، أن أحب الأعمال إلى الله تعالى الصلاة في وقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله، وذلك بعد وجود أصل الإيمان، فإن العبادات فروعه وهو أساسها. وما أصل الإيمان؟ ك... كلمة التوحيد، كلمة التوحيد، فلا يصح الفرع بدون الأصل. فإذا وجد أصل الإيمان الذي هو كلمة التوحيد وأساس الدخول في دين الإسلام، كان ما بعدها من صلاة وبر للوالدين وجهاد في سبيل الله، فإن الإيمان أعني إيمان القلب مع نطق اللسان هو أساس عمل الجوارح. فمهما عمل المرء من عمل بجوارحه مع فساد قلبه وفساد اعتقاده فإن ذلك لا ينفعه. يا رسول الله، إن عبد الله بن جدعان كان يقري الضيف ويصل الرحم ويعين على نوائب الدهر ويصنع كذا وكذا، هل نفعه ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ما جاء بأصل الإيمان، فأصل الإيمان هو الأساس، ثم تأتي العبادات وأعمال الخير بعد ذلك. ولذا الإنسان مهما عمل من عمل صالح ولم يكن مسلما وجهه لله تبارك وتعالى مؤمنا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فإن ذلك لا ينفعه. ويصدق عليه قول الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ضع هذا نصب عينيك حتى لا يشغبن عليك أحد. لابد من إسلام الوجه لله، الإسلام الخاص مع الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ثانيا، يقصد بهذا السؤال الأعمال البدنية بقرينة تخصيص الجواب بالصلاة وبر الوالدين والجهاد، ولم يدخل في السؤال ولا جوابه شيء من أعمال القلوب التي أعلاها الإيمان. نعم، أعمال القلوب أعلى منزلة من أعمال الجوارح، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، هو محل أعمال القلوب. وكذلك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه من قوله: إن القلب ملك والأعضاء جنود، فإذا طاب الملك طابت الجنود، وإذا خبث الملك خبثت الجنود. فالإنسان ينبغي عليه أن يحرص على النظر في أعمال القلوب وعلى تصفيتها وإخلاصها لله تبارك وتعالى، فإن حسن ذلك ترتب على ذلك حسن أعمال الجوارح. نعم. ثالثا، أن الأعمال ليست في درجة واحدة في الأفضلية، وإنما تتفاوت حسب تقريبها من الله تعالى ونفعها ومصلحتها، فسأله عما ينبغي تقديمه منها. نعم. رابعا، أن الأعمال تفضل عن غيرها من أجل محبة الله لها. خامسا، إثبات صفة المحبة لله تعالى إثباتا يليق بجلاله. لا يثبت المحبة كصفة لله عز وجل إلا أهل السنة والجماعة، وأما المتكلمون على اختلاف أسمائهم بدءا بالجهمية الغلاة ثم المعتزلة فالأشعرية فالماتريدية، كل هؤلاء لا يثبتون المحبة صفة لله عز وجل، لأن المحبة عندهم ميل القلب، معنى أنك تحب أي أن يميل قلبك. قالوا: وهذا حلول للحوادث بالله، يحب فلانا لأنه عمل عملا صالحا، معنى ذلك أن التغير والحدوث قد وقع بذات الله، والله منزه عن الحوادث، لأن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. إذن ننفي هذه الصفة، أسأل الله السلامة والعافية من هذه القواعد الفاسدة، ليست قواعد أهل الإسلام، قواعد لم ينطق بها لا الكتاب ولا السنة ولا الصحابة ولا السلف، ومع ذلك جعلوها عمدتهم في الكلام عن ذات الله وأسمائه وصفاته، فعطلوا الله عن صفاته. رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع الصحابي يقول له: أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ هل قال له: ما ينبغي أن تصف الله بأنه يحب، لأن ذلك يعني حلول الحوادث؟ لابد أن تؤول المحبة بإرادة الثواب، لأن الأشعر يقول: أنا لا أنفي الصفة لكن أؤولها، ويحرفها ولا يؤولها، أقول أنه يحب فلانا أي يريد إثابته. وقد يفسرون المحبة بالمخلوق نفسه، المحبة يعني الثواب، لكن لا يصفون الله عز وجل بأنه يحب، والله عز وجل يحب ويحب. فسوف يأتي الله بقوم قدم محبته على محبتهم، يحبهم ويحبونه، وهو أعلم بنفسه من غيره، ومع ذلك يقولون: لا يجوز أن تصف الله بأنه يحب. فهذا الحديث كغيره من الأحاديث الكثيرة والتي فيها وصف الله عز وجل بأنه يحب سبحانه وتعالى. نعم. سادسا، فضل السؤال عن العلم خصوصا الأشياء الهامة، فقد أفاد هذا السؤال نفعا عظيما. سابعا، ترك بعض السؤال عن العلم لبعض الأسباب كمخافة الاضطجار والهيبة من المسؤول. كمخافة الاضجار. نعم. كمخافة الاضجار والهيبة من المسؤول. فائدة، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المفاضلة في الأعمال عدة مرات، وكان صلى الله عليه وسلم يجيب عن ذلك بما يناسب المقام ويصلح لحال السائل. نعم، إذا جمعنا الأحاديث التي سئل فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن المفاضلة بين بعض الأعمال، ربما ظهر لك أنها متعارضة، لكن ليست متعارضة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب السائل بحسب حاله وبحسب ما ينفعه، أي العمل خير أو أي الإسلام خير، من سلم المسلمون من لسانه ويده، ما قال له من أتى بالصلاة على وقتها، وهذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يسمى عند العرب بجواب الحكيم. جواب الحكيم أي أن يجيب السائل بحسب ما يصلحه، بحسب ما يصلحه. نعم. ولذا فإنه تارة يقول: الصلاة في أول وقتها، وتارة يقول: الجهاد في سبيل الله، وتارة الصدقة، وذلك على حسب حال المخاطب وما يليق به. ولا شك أن هذه أجوبة الحكمة والسداد وفتاوى من يريد العمل الصالح العام، فإن الدين الإسلامي دين الواقع في أحكامه وأعماله، لذا ينبغي أن تكون المفاضلة بين الأعمال مبنية على هذا الأساس، فإن لكل إنسان عملا يصلح له ولا ينجح إلا به، فينبغي توجيهه إليه. وكذلك الوقت يختلف، فحينا تكون الصدقة أفضل من غيرها كوقت المجاعات والحاجة، وتارة يكون طلب العلم الشرعي أنفع للحاجة إليه، وتارة يكون طلب العلم الشرعي أنفع للحاجة إليه. وكذلك وظائف اليوم والليلة، فساعة يكون الاستغفار والدعاء أولى من القراءة، وساعة أخرى تكون الصلاة، وهكذا. نعم. الحديث الخامس والأربعون، عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. قال المروط، قال المروط أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف، ومتلفعات ملتحفات، والغلس اختلاط ضياء والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. هذا الحديث في بيان وقت صلاة الفجر. عائشة رضي الله عنها تذكر متى كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر أو صلاة الصبح، فتقول لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر. وأهل العربية والأصول يقولون إذا كان أو جاء الفعل المضارع بعد كان فهذا يدل على المداومة والاستمرار، يعني عائشة تقول كان يصلي، فهذه كانت عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يصلي الفجر فتشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، وهذا فيه جواز حضور المرأة صلاة العشاء وصلاة الفجر كذلك في جماعة في المسجد، لكن هذا حيث تؤمن الفتنة، حيث تؤمن الفتنة فلا يجوز لك أن تمنع المرأة المسجد إذا طلبت ذلك، إذا طلبت ذلك. وهذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لكن لابد أن تخرج المرأة إلى المسجد، أن تخرج ماذا؟ متطيبة، متعطرة، كشفت عن زينتها، صارت فتنة للرجال، لا، لابد أن تخرج محتشمة وقد شدت عليها ثيابها، متلفعة بمرطها لا يعرفها أحد، كما تصف عائشة رضي الله عنها تقول متلفعات يعني متلففات، يعني غطت بدنها بمروطهن. وما المروط؟ المروط جمع مرط بكسر الميم، وهي أكسية مخططة بألوان، أكسية مخططة بألوان. وهذا فيه أنه ليس شرطا أن تكون ثياب النساء سوداء، يعني بعض الناس يظن أن ذلك هو السنة، وأن المرأة إذا لبست لونا غير الأسود خالفت السنة، لا، هذا ليس شرطا. بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس، وما الغلس؟ ظلمة الليل. الغلس ظلمة الليل، أو كما قال الحافظ رحمه الله اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل، أي أن الصبح لم يسفر بعد، لم يسفر بعد. فهذا الحديث في بيان وقت صلاة الصبح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بغلس، كان يصليها في أول وقتها، فالصبح لا يؤخر وإنما يصلى في أول وقته، فإذا تحقق دخول الوقت فهذا وقتها الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم، فجمهور أهل العلم على ظاهر هذا الحديث، أي أن أفضل وقت لصلاة الصبح أن يكون ذلك في أول الوقت، وخالف في ذلك الحنفية فرأوا أن الإسفار أفضل. ما الإسفار؟ يعني أن يؤخر الصلاة، أن يؤخر الصلاة حتى قرب الصباح وقرب ظهور الضياء، واستدلوا في ذلك بحديث هو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعض أهل العلم قال هو منسوخ، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، فقالوا هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الجمهور قال هذا الحديث يمكن توجيهه بصورتين، الصورة الأولى أن يكون الحديث منسوخا، حديث منسوخا، والصورة الأخرى وهي الأقرب، لأننا لا نعلم المتقدم من المتأخر، فالأقرب أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أسفروا بالفجر يعني أطيلوا الصلاة حتى يسفر الفجر، أطيلوا الصلاة، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل صلاة الصبح كان يقرأ فيها بالستين إلى المئة، وكان بعض الصحابة كعمر رضي الله عنه ربما قرأ بيوسف والنحل، فكانوا يطيلون الصلاة، وأطال مرة أبو بكر الصديق الصلاة حتى أسفر الصبح، فلما قيل له في ذلك قال ما زلنا في خير. فهذا هو المراد بالإصفار، يعني أن يطيل القراءة في صلاة الصبح. نعم. غريب الحديث معلمة بفتح اللام وتشديدها، الغلس بفتح الغين المعجمة واللام، بمروطهم المرط بكسر الميم كساء مخطط بألوان، وزاد بعضهم أنها مربعة، متلفات أي غطين أبدانهن ورؤوسهن. المعنى الإجمالي، تذكر عائشة رضي الله عنها أن نساء المسلمة كن يلتحفن بأفسيتهن ويشهدن صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرجعن بعد الصلاة إلى بيوتهن وقد اختلط الضياء بالظلام، إلا أن الناظر إليهن لا يعرفهن لوجود بقية الظلام المانعة من ذلك. اختلف العلماء في الأفضل في وقت صلاة الفجر، فذهب الحنفية إلى أن الإسفار بها أفضل لحديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، قال الترمذي حسن صحيح، وذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة إلى أن التغليس بها أفضل لأحاديث كثيرة منها حديث الباب. حديث ممنوع من الصرف على وزن أفاعيل، صيغة منتهى الجموع، وكثيرة صفة، فالأصل أن تكون مكسورة. لا كثيرة، لأنها نعت الأحاديث. نعم. وأجابوا عن الحديث أسفروا بالفجر إلى آخره بأجوبة كثيرة، وأحسنها جوابان. الأول، فإما أن يراد بالأمر بالإسفار تحقق طلوع الفجر حتى لا يتعجلوا فيوقعونها في أعقاب الليل، ويكون أفعل التفضيل الذي هو أعظم جاء على غير بابه، وهو يأتي لغير التفضيل كثيرا. يعني قد تأتي هذه الصيغة أفعل ولا يراد بها المفاضلة، ليس هناك ما هو فاضل وأفضل، وهذا الذي يقال فيه جاءت على غير بابها، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وما الذي كانت تدعو إليه النسوة؟ الزنا. وهل الزنا يحب؟ ليس هناك وجه مقارنة وتفضيل بين السجن والزنا، فهنا يقال إن أفعل جاءت على غير بابها لا يراد بها التفضيل. فكذلك أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، يقول المراد فإنه عظيم الأجر، ليس المراد إنه أعظم للأجر من غيره إذا صليتموها بغلس. فأفعلها هنا على غير بابها تأتي لغير التفضيل، هذا الذي أراده بكلامي رحمه الله. نعم. القول الثاني، أن يراد بالإسفار إطالة القراءة في الصلاة فإنها مستحبة، وبإطالة القراءة. عندك القول الثاني ولا الجواب الثاني؟ الجواب الثاني. نعم. وإما نعم وإما. وإما أن يراد بالإسفار إطالة القراءة في الصلاة فإنها مستحبة، وبإطالة القراءة لا يفرغون من الصلاة إلا وقت الإسفار. إلا وقت الإسفار. نعم. ما يؤخذ من الحديث، أولا استحباب المبادرة إلى صلاة الصبح في أول وقتها، ثانيا جواز إتيان النساء إلى المساجد لشهود الصلاة مع الرجال مع عدم خوف الفتنة ومع تحفظهن من إشهار أنفسهن بالزينة. نعم. طبعا يكثر الكلام في مسألة تحقيق وقت الفجر، ويعني هذه المسألة ما ينبغي أن يترتب عليها ولاء وبراء والقطع بصحة صلاة بعض الناس وعدم صلاة بعض الناس، لأنها ما زالت من المسائل الاجتهادية، ما زالت من المسائل الاجتهادية. فغاية أمر المصلي أن يتحقق لصحة صلاته، وإن أراد أن يتورع فله أن يؤخر الصلاة بمقدار ما يعني بيّنه بعض أهل العلم، ثلث ساعة أو نصف ساعة. لكن من صلى قبل ذلك متابعة لغيره من المسلمين لا تستطيع أن تقطع بعدم صحة صلاته، لا تستطيع أن تفعل ذلك. ولذا إن لم ترتح لصلاتك في مسجد يصلي بعد ربع ساعة أو ثلث ساعة، صلي في مسجد غيره، صلي معهم ثم صليها نافلة أو صلي الفريضة في بيتك، لكن لا تحدث فتنة بين المسلمين، ولا تجعل المسألة مسألة ولاء وبراء، وتقطع بأن العلماء قد اتفقوا على تضيع وقت الفجر وأنه كذا وهناك جريمة كبيرة وكذا وكذا. ما المصلحة في ذلك؟ ما الذي يستفيد هؤلاء في تغيير وقت صلاة الصبح؟ ولذا إن ترجح عندك أن هذا الوقت غير صحيح فصلي في الوقت الذي ترتاح فيه بعد نصف ساعة في مسجد يؤخر الصلاة، لكن لا تقطع بعدم صحة صلاة غيرك. وقد رأينا من بعض علمائنا الورعيين من يصلي مع الناس، وهو من أشد الناس حرصا على أداء حق الله تبارك وتعالى، ومع ذلك يصلي مع الناس بعد ربع ساعة أو ثلث ساعة، بل ربما كان قبل ذلك. وقد حضرنا دورات ورأينا مثل هذه الأمور، فلا تقطع بعدم صحة صلاة الناس. بارك الله فيك. نعم. الحديث السادس والأربعون عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا، وإذا رآهم اجتمعوا عجل إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس الهاجرة. هذا الحديث في بيان أوقات بقية الصلوات. أولا الظهر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر، كان يصلي، هذا يدل على المداومة، إلا ما كان من شدة حر فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبرد بالصلاة، لأن الحر من فيح جهنم. وأما بخلاف ذلك فإنه كان يصلي الظهر بالهاجرة، يعني عند شدة الحر بعد الزوال، هذا يكون بعد الزوال. والمراد بالزوال أن تميل الشمس في كبد السماء جهة الغروب. أقم الصلاة لدلوك الشمس، المراد هنا وقت الظهر، أي لميل الشمس في كبد السماء. هكذا كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر. والعصر والشمس نقية، يعني صافية، لم يدخلها صفرة ولا تغير كما يقع لها عند الغروب أو وقت الغروب، لون الشمس يتغير. وأما في وقت العصر فإنها تكون صفراء نقية، فهذا وقت العصر، حين يصير ظل المرء مثليه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر. قال: والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والمراد بالوجوب أي السقوط، يعني إذا سقط حاجب الشمس، إذا سقطت الشمس، فالمراد بالوجوب ماذا؟ السقوط، كما قال الله عز وجل في بهيمة الأنعام: فإذا وجبت جنوبها، يعني إذا سقطت على الأرض. ولا تؤخر المغرب، لأن هذا من سيما الروافض، فإنهم يؤخرون المغرب حتى تتشابك النجوم، وهذا خلاف السنة. وهذا يعني قد يدل على صحة قول بعض العامة المغرب غريب، تجد هذا في لسان العامة يقولون المغرب غريب. ما معنى غريب؟ يعني يصلى بعد وقته مباشرة، ولذا يصلون المغرب بعد 5 دقائق أو 10 دقائق ولا يؤخر. قال والعشاء أحيانا وأحيانا، يعني إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه اجتمعوا فإنه يصليها في أول وقتها إشفاقا عليهم صلى الله عليه وسلم، وإن كان تأخيرها أفضل، إن كان تأخيرها أفضل، كلما أخرت العشاء فهو أفضل، وآخر وقتها منتصف الليل، آخر وقت العشاء منتصف الليل، لا يجوز أن تصلى بعد ذلك. وما منتصف الليل؟ الساعة 12؟ لا يختلف. طب كيف نحسب منتصف الليل؟ تحسب من المغرب للفجر وبعد كده تقسم على 2 وتضيف نصف ذلك إلى وقت المغرب. يعني المغرب عندنا الآن بيصلي بيؤذن 5 بالضبط أو 5 ودقيقتين. طب والعشاء أو الفجر 5 وربع، تقريبا 12 ساعة تقريبا، نصهم كم؟ 6 على 5 11، يبقى آخر وقت العشاء 11، لا يجوز لك أن تصلي العشاء بعد ذلك. فمن صلىها بعد ذلك فقد صلىها في غير وقتها، أخرجها عن وقتها. طب هل يجوز لنا أن نؤخر العشاء إلى قبيل 11؟ نعم يجوز، حيث اتفق أهل البلدة أو أهل المكان أو أهل المسجد فلهم ذلك، وهذا أفضل وقتها، هذا أفضل. وقد صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، لكن بيّن أنه لا يريد أن يشق على أصحابه صلى الله عليه وسلم. فالعشاء أحيانا وأحيانا، وهذا لا يعني أن وقت العشاء ممتد إلى الفجر كما هو مذهب الحنفية، وإنما ممتد إلى منتصف الليل كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي والله أعلم. نعم. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، من الذي يقول ذلك؟ جابر رضي الله عنه، وسبق هذا من حديث عائشة، فهذا يبين أن هذا الوقت هو وقت صلاة الصبح. نعم. الهاجرة هي شدة الحر بعد الزوال، مأخوذة من هجر الناس أعمالهم لشدة الحر، نقية أي صافية لم تدخلها صفرة ولا تغير، إذا وجبت يعني سقطت وغابت يعني الشمس. الغلس بفتح الغين واللام غلام آخر الليل مع ضياء الصبح وتقدم. المعنى الإجمالي في هذا الحديث بيان الأفضل في الوقت لأداء الصلوات الخمس، فصلاة الظهر حين تميل الشمس عن كبد السماء، كبد السماء حين تميل الشمس عن كبد السماء، والعصر تصلى والشمس ما تزال بيضاء نقية لم تخالطها صفرة المغيب، وقدرها أن يكون ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. والمغرب تصلى وقت سقوط الشمس في مغيبها، وأن العشاء يراعى فيها حال المهتمين، فإذا حضروا في أول وقتها وهو زوال الشفق الأحمر صلوا، وإن لم يحضروا آخرها إلى ما يقرب من النصف الأول من الليل، وإن لم يحضروا أخرها إلى ما يقرب من النصف الأول من الليل، فإنه وقتها الأفضل لولا المشقة، وأن صلاة الصبح تكون عند أول اختلاط الضياء بالظلام. نعم. فإذا يفهم من هذا الحديث أفضلية المبادرة بصلاة الظهر مطلقا، ولكنه مخصص بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. متفق عليه. وفي حديث خباب عند مسلم قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرمضاء فلم يشكنا، يشكنا فلم يشكنا، يريد أنهم طلبوا تأخير الظهر إلى وقت الإبراد فلم يجدهم، وذلك لخشية خروج الوقت. نعم. ما يؤخذ من الحديث: أولاً، أفضلية المبادرة بالصلاة في أول وقتها ما عدا العشاء. ثانياً، أن الأفضل في العشاء التأخير، ويكون إلى نصف الليل كما صحت به الأحاديث، إلا إذا اجتمع المصلون فتصلى خشية المشقة عليهم بالانتظار. ثالثاً، أن الأفضل للإمام مراعاة حال المؤتمين من التخفيف مع الإتمام والإطالة مع عدم الإضجار. نعم. رابعاً، في الحديث دليل على التغليس في الفجر، وهو حجة على من يرى الإسفار كما تقدم. خامساً، في الحديث دليل على أن الصلاة في جماعة أولى من الإتيان بالصلاة في أول وقتها، وذلك لمراعاة الجماعة في صلاة العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر في حال أصحابه، فإذا رآهم اجتمعوا عدل. طيب، كيف تعرف أن أهل المسجد قد اجتمعوا؟ هل لابد أن يجتمع جميع أهل الحي، أم أن تنظر في حال المصلين؟ العادة أن من يصلي معك صف أو صفان أو ثلاث، فإذا اجتمع هؤلاء صلى بهم، إذا اجتمع هؤلاء صلى بهم، وإلا أخر حتى يأتي الباقون. نعم. الحديث 47 عن أبي المنهال سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي، فقال له أبي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجير، وهي التي تدعونها الأولى حين تضحض الشمس، ويصلي العصر حين تضحض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يقرأ النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتر من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ فيها بالستين إلى المئة. هذا الحديث كذلك في معنى الأحاديث التي مضت، وهو في بيان أوقات الصلوات وكيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلونها معه صلى الله عليه وسلم. نعم. غريب الحديث: المكتوبة هي الصلوات الخمس، ويريد المفروضة. الأولى هي الظهر، لأنها أول صلاة أقامها جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني لما فرض الله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل جبريل ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم وأمته كيف يصلون، كان أول هذه الصلوات هي صلاة الظهر. أما جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه فعلمهم كيف يصلون، علمهم كيف يصلون، وكانوا يصلون قبل ذلك الصلاة ركعتين ركعتين، كانوا يصلون الصلاة ركعتين ركعتين، ثم زيدت صلاة الحضر وبقيت صلاة السفر على حالها. نعم. تضحد الشمس، تزول عن وسط السماء إلى جهة الغرب، ويقال دحض برجله إذا فحص بها. والشمس حية، مجاز عبر به عن نقاء بياضها، والمراد بحياتها قوة أثر حرارتها وإنارتها. العتمة محركة، ظلمة الليل حين يغيب الشفق ويمضي من الليل ثلثه، ويراد هنا صلاة العشاء. ينفتر من صلاة الغداة، أي ينصرف من صلاة الصبح. المعنى الإجمالي: ذكر أبو برزة رضي الله عنه، ذكر أبو برزة رضي الله عنه أوقات الصلاة المكتوبة، فابتدأ بأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الهاجرة وهي صلاة الظهر حين تزول الشمس نحو الغروب، وهذا أول وقتها، ويصلي العصر، ثم يرجع أحد المصلين إلى رحله في أقصى المدينة والشمس ما تزال حية، وهذا أول وقتها. يعني يصلي العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، ثم يرجع إلى رحله في أقصى المدينة، لا يرجع بسيارة ولا بطائرة، إنما يرجع ماشيا أو على دابته، ومع ذلك يصل إلى رحله ولا تزال الشمس حية أي صفراء. فهذا يدل على أن العصر تصلى في أول وقتها ولا تؤخر، لأن من يؤخرها إلى قبيل المغرب حتى ينقرها فهذا كالمنافق، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والعصر، صلاة العصر لها شأن عظيم، حتى قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إنها الصلاة الوسطى، ولذا الجمهور على أنها أفضل الصلاة، أفضل الصلاة هي صلاة العصر، وجاء في تركها من الوعيد ما لم يأتي في غيرها، من ترك صلاة العصر حبط عمله، فكأنما وتر أهله أو وتر أهله، ففيها وعيد شديد. ومن تعظيم الحلف أن يقع ذلك بعد صلاة العصر، يعني لو أراد القاضي من المتهم أو من المدعي أن يحلف، فإن من تعظيم الحلف أن يكون ذلك بعد صلاة العصر، فهذه الصلاة لها شأن عظيم. نعم. أما المغرب فقد نسي الراوي ما ورد فيها، وتقدم أن دخول وقتها بغروب الشمس، وكان صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء، لأن وقتها الفاضل هو أن تصلى في آخر وقتها المختار. وما آخر وقتها المختار؟ نصف الليل. نعم. وكان يكره النوم قبلها خشية أن يؤخرها عن وقتها المختار أو يفوت الجماعة فيها، ومخافة الاستغراق في النوم وترك صلاة الليل، وكان يكره الحديث بعدها خشية التأخر عن صلاة الفجر في وقتها أو عن صلاتها جماعة، وكان ينصرف من صلاة الفجر، والرجل يعرف من جلس بجانبه مع أنه يقرأ في صلاتها من 60 آية إلى 100، مما يدل على أنه كان يصليها بغلس. ما يؤخذ من الحديث: أولا، بيان أول أوقات الصلوات الخمس، وأن آخر جزء من وقت أية صلاة هو أول جزء من وقت الصلاة التي بعدها، ليس بين وقتيهما وقت فاصل. ثانيا، بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في أول وقتها عدا العشاء. ثالثا، أن الأفضل في العشاء التأخير إلى آخر وقتها المختار وهو نصف الليل، لكن تقيد أفضلية تأخير العشاء بعدم المشقة على المصلين كما تقدم. رابعا، كراهة النوم قبل صلاة العشاء لئلا يضيع الجماعة أو يوقعها بعد وقتها المختار. خامسا، كراهة الحديث بعدها لئلا ينام عن صلاة الليل أو عن صلاة الفجر جماعة، لكن كراهة الحديث بعد العشاء لا تنسحب على مذاكرة العلم النافع أو الاشتغال بمصالح المسلمين. إذن الكراهة مسحوبة أو منسحبة على من يقضي الليل في غير فائدة، يعني أن يكون ذلك في أمر مباح فهذا مكروه، وأما إن كان في أمر محرم فهذا حرام لا يجوز، في سماع أغاني أو مشاهدة أفلام أو في فعل معصية هذا حرام لا يجوز. إذا كان قضاء الليل بعد العشاء في أمر مباح مكروه، فكيف إذا قضي في أمر محرم، كما سيبين الشارح رحمه الله ما آلت إليه الأمة في هذه الأزمان. فإذا قضى طالب العلم وقته بعد العشاء في مذاكرة العلم النافع كما كان يفعل سلفنا الصالح أو في الاشتغال بمصالح المسلمين أو في بالسمر مع زوجته، فهذا من الأمور التي يقال في حقها إن أقل ما فيه أن تكون مستحبة، فهذا لا ضير فيه، لا ضير فيه. وأما إن كان بخلاف ذلك، فإن كان في مباح لا نفع فيه فهذا مكروه، وإن كان في محرم فهو محرم، والإنسان مسؤول عن أوقاته، ولا بد أن يؤثر تضييع هذه الأوقات فيما لا فائدة فيه على قيام الليل أو صلاة الصبح أو ما هو نافع له في دينه ودنياه. نعم. سادسا، قوله التي تدعونها العتمة دليل على كراهة تسمية صلاة العشاء بالعتمة، وقد جاء في صحيح مسلم مرفوعا: لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فإنها في كتاب الله العشاء. نعم، يعني الأعراب كانوا يقولون عن صلاة العشاء إنها العتمة نسبة لهذا الوقت، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لكن الكراهة هنا كراهة تنزيه وليست كراهة تحريم، لأنه جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولو تعلمون ما في العتمة والفجر، لو تعلمون ما في العتمة والفجر. ربما قال قائل إن الحديث ناسخ لهذا الحديث، لكننا لا نعلم المتقدم من المتأخر، ولذا نقول الكراهة هنا كراهة تنزيه، فالأفضل أن نسمي العشاء العشاء. نعم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يغضب من هذه التسمية، وورد ما يدل على الجواز، وأن الغضب من التسمية للكراهة فقط. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لو يعلمون ما في العتمة والفجر. تابعا: أن يوقع صلاة الفجر في غلس حيث ينصرف منها، والرجل لا يعرف إلا من بجانبه، مع أنه يقرأ في صلاتها من 60 آية إلى 100. ثامنا: فضلية تطويل القراءة في صلاة الصبح. وهذا ما يخالف فيه كثير من الناس، إذا صلى الصبح قصر، وربما خالف بعضهم بأن يقرأ قليلا ثم يقنط ويطيل القنوت، يعني يدعو، ربما قرأ بالضحى أو الشمس وضحاها ثم أطال ودعا بدعاء الوتر: اللهم اهدنا في من هديت، أن هذا ليس الموضع الذي يقال فيه هذا الدعاء. هذا علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن أن يقوله في صلاة الليل في الوتر وليس في صلاة الصبح. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في صلاته كلها إذا نزلت نازلة بالمسلمين، فتخصيص الصبح بالقنوت ليس من السنة، ليس من السنة، والسنة فيها الإطالة، كما أن السنة في العشاء التخفيف، وهذا عكس ما يحصل من الناس، ترى الإمام يطيل في صلاة العشاء، ربما خاصة إذا كان حسن الصوت، ربما صلى بالوجهين والثلاثة، وهذا خلاف السنة. فإذا صلى الفجر قصر في ذلك، إذا صلى العشاء يطيل، هناك بعض من يطيل، نعم، يعني تجد بعض المساجد يتفقون مع إمام معين يصلي عندهم العشاء في يومين أو في يوم معين، فإذا جاء هذا الإمام حسن الصوت وغالبا لا يكون يعني عالما بالسنة، اكتفى بحفظ القرآن وتجويده وتحسين صوته كما هو حال أغلب الأئمة في هذه الأزمان، وهذا مما فتن به الناس في هذه الأزمان، يتخذون هؤلاء أئمة، وربما كان بعضهم على خلاف السنة، فتجد هذا إذا جاء المسجد أطال وأطال جدا، يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة في الصبح التطويل وفي العشاء التقصير. نعم. تاسعا، وفيه أنه ينبغي لمن سئل عن علم وهو لا يعلم أن لا يستنكف من قول لا أعلم، لأن الإفتاء عن جهل قول على الله بلا علم، والتوقف من العالم عما لا يعلم ليس نقصا في حقه بل شرف عظيم، حيث تورع عن الخط بلا علم، وحيث تواضع توقف عند حده من العلم. استمع لهذه الفائدة الجليلة التي تبين حال أمتنا في هذه الأزمان وحال الشباب في هذه الأزمان. نعم. فائدة: إذا كان الحديث مكروها بعد العشاء وهو الكلام المباح والسمع البريء، فكيف حال من يحيون الليل في سماع الأغاني الخليعة ومطالعة الصحف والروايات الفاتنة الماجنة، ومن فتنوا بالمناظر المخجلة والأفلام الآثمة والألعاب الملهية الصادة عن ذكر الله وعن الصلاة، حتى إذا قرب الفجر وحان وقت تنزل الرحمات هجعوا، فما ينقذهم من مضاجعهم إلا حر الشمس وأصوات الباعة وحركة الحياة، وقد تركوا صلاة الفجر جماعة، بل ربما أضاعوها عن وقتها. أسف شديد وغم قاتل على أناس سارت بهم الحياة على هذا المنوال البشع، ولعب بهم الشيطان فصدهم عما ينفعهم إلى ما يضرهم، فهؤلاء يخشى عليهم أن يكونوا ممن نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فضرب عليهم حجاب الغفلة فلا يتذكرون إلا حين تنفعهم الذكرى. إلا حين لا تنفعهم الذكرى. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يصلح بلاد المسلمين شباب المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.